يقطيعا يا حبيبا يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. شوقا في جيران جديد سلمي الله الله الله ولا ردت لذكر البر والعالم الله الله الله وما أباحت لريم القاع سكرمي I'm